اتفضل نتكلم عن القياس والكلام الان على ايه المساله من اهميه المكان. اركان القياس قلنا الاصل الفرع الجامع بينهما هو العلم الحكم، هذا الثمر. طبعا احنا قلنا القياس هو الحاق فرعي لاصل لجامع بينهم في حكم الحكم، هذا والله يا دكتور ليس انا بقى قليلا انا اتكلم اوسع. السلام عليكم. انا ساجد عليك بعد عليك تعلم حق فرع اصل في الحق لعلة او لجامع فاذا قلنا الحق فرع اصل لجامع اذا لابد ان تفهم ان انه لابد من شروط تتوفر في الفرع وتتوفر في الاصل. في الاصل صحيح؟ لتعطيك الثمره. الشروط التي توفر في الفرع هو تمكن العله الموجوده في الاصل اللي عملنا بها تكون موجوده في الفرع لابد. توفر فيه العله. فمعنى ذلك ان هذا هذا هذا الرسم كله لا يكون الا على الاحكام المعلله. الاحكام التعبديه لن يدخل فيها قياس تحمل الاحوال. لو قلنا الاحكام التعبديه مثلا مثلا كالغسل من الجنابه. هذا عند المتقدمين كله حكم تعبدي. لما؟ طبعا دعك خلى الاحناف الان. لان الاحناف يرون الحكم معلل. نعم. صحيح ولا لا؟ ما كان فيه. الاحناف يرون الغسل من النجاسه، انهم يرون ان المني نجس. اما الجمهور الذين يرون طهاره المني يقولون هنا المعنى غير موجود في مساله الاغتسال. لما الغسل؟ لما الغسل؟ اما الاحناف قالوا النجاسه كالمذ هو القياس موجود في هذا، ولذلك بعضهم يقول طب لما لم تلحقه المذي بالمني ويغتسل منه المرء؟ مسح الراس. مفهوم؟ انا هنتكلم الان على هذه المساله. فيكون يكون الاغتسال من المني عند من الاحتلام او من الجماع عند الجمهور الاغتسال تعبدي غير معقول المعنى. لما؟ انه اتغار ما في موجب للاغتسال. ما في موجب للاغتسال، مفهوم؟ فيكون الحكم تعبدي، حكم تعبدي لا يدخل فيه القياس، لذلك لا يصح ان تقول انا الحق المذي بالمني فيغتسل المرء، ولا الحق المني بالمذي فاقول يغسل المحل ويتوضا. لما؟ لان المذي معلل، والمني الوضوء من المذي او غسل المحل والوضوء من المذي معلل. لانه قال يا رسول الله اني كنت رجل قال كنت رجل مرداء واستحيت من الرسول صلى الله عليه وسلم من مكان ابنته مني فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال منه الوضوء. ثم بين العله النبي صلى الله عليه وسلم المستنبطه من كلامه انه قال اغسل ذكرك وذاكره وتوضا للصلاه. فدل ذلك على انها نجس. النجس صحيح فعللت تعليله الان هذا معلل. واما المني فلا. قالت كنت افرك المني من ثوب السلم فيصلي فيه. وفي روايه قالت ان كان رطبا ارش عليه انضحه بالماء فكان يصلي واثر الماء على الثوب فهو طاهر. اذا هو تعبدي حكم تعبدي فلا الحاق. مفهوم؟ نعم. مفهوم؟ نعم. مفهوم؟ نعم. تحت الاصل ايش؟ تحت الاصل معلل. درسنا جيد. هو الاهم في هذا الباب اللي انا تكلمت عن هذه الامور هو مساله العله. المباحث المهمه في هذا الباب هي مساله العله عشان يعني نجمل المسائل المهمه في باب القياس. مساله العله مهمه جدا في امور لان العله لابد ان يشترط فيها شروط ايضا. ليست كل عله ممكن نقول عليها بالقياس. مفهوم؟ ان يكون العله لابد ان تكون اولا متعديه. متعدية دي هذا قيد يخرج ايه؟ العلة اللازمة. هذا قيد ممتاز الغير متعدية. من قال لك ما زدت؟ ما هي متعدية هذا القيد يخرج غير متعدية. ممتاز ممتاز ممتاز. يبقى قيد يخرج العلة ايه؟ العلة القاصرة. لا سيما ان العلة القاصرة العلماء يختلفون في العلة القاصرة. هل يعلل بها او لا يعلل بها؟ والاصل لابد ان نفهم ما معنى العله القاصره. الشرط الثاني أن تكون مضطردة. ومضطردة بمعنى بأنها تكون مع الحكم موجودا وعدم تدور مع الحكم وجودا وعدما وعدما اللي هي شرط طرد وعكس. هنا تتعلق بها مسائل وهي انه مساله الاستثناء من العلم أو تخصيص العلة هل يرجع عليها بالبطلان أم لا؟ وده البحث المهم اللي احنا نبحثه، هل هذا يرجع عليها بالبطلان أم لا؟ دي المسألة الاستثناء للعلة أو دي المسألة الأولى. المسألة الثانية تكلف الحكم عن العلم، هل أيضا هل يرجع على العلة بالبطلان أم لا؟ يعني نعلم بها أم لا؟ وهذه المباحث المهمة جدا في الكلام على مسالك العلم. هذا ما بجد ها؟ ما بجد ما فعل شيء؟ ما بجد ما وجدتم أي شيء؟ إذا فر وهرب ما قال ساعة ما يهم، لكن الميكروفون وين؟ كذلك أخذوهما. الاستثناء ما له؟ الاستثناء نعم الاستثناء من العلة بعلة الاستثناء من العلة من العلة ثم الاستثناء من العلة أو تخصيص العلة خصصت في موضع من الأوضاع لم تعمل العلة في الحكم لم تؤثر، هل هذا يرجع على التعليل بالانتقاد أم لا؟ يعني يقال هذا معلل ولا لا؟ هل صحيحة أم لا؟ هل يقاس عليه غيره؟ ضرب الأمثال توضح لكم. إن شاء الله. تخلف؟ التخلف مش الجنون. لا التخلف. أيوه التخلف. هو التخلف. أنا مش فاهم الخط. بس. تخلف الحكم عن العلة. يعني العلة تواجدت والحكم لم يتواجد. هل هذا يجعلنا نقول التعليل هذا كله في العلة المستنبطة؟ مفهوم؟ هل هنا الآن يرجع على التعليل بالبطلان يقول أن هذه العلة لم تكن صحيحة أم لا؟ أقول مسألة العلة الشرط الأول حتى نقول أن العلة هذه صحيحة وأن الحكم ينبني عليها طيب وأن التعليل بها صحيح هو أن تكون العلة متعدية. يعني إيه العلة متعدية؟ يعني العلة متعدية على المحل الذي فيه الحكم شاملة، يعني أن العلة تتعدى غير الموضع شاملة مفهوم؟ علة متعدية لا تكون علة قاصرة. طب نفهم العلة القاصرة، وإذا فهم العلة القاصرة يسهل عليه الأمر. العلة القاصرة هي أنها هي التعليل في موضع الحكم فقط، تعليل في موضع الحكم فقط. وهذا تريده من كلام الشافعية والمالكية عندما قالوا الربا في الذهب والفضة لأنه ذهب وفضة، أو قالوا أن الثمانية مع الثمانية أنه ذهب وفضة. ليش؟ لأن الأثمان كانت البيع والشراء كانت على الذهب والفضة، فهي الثمانين فهي الثمانية ليس غالب الثمانية أو مطلق الثمانية، لا هي الثمانين. يعني العلة على الذهب والفضة فجعلوها قاصرة على الذهب والفضة. ما فهمتم علة الربا في الأثمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا، يبقى الذهب صنف ربا. قال والفضة بالفضة ربا، إذن الفضة صنف ربوي. قلنا إذا كان صنف ربوي ننظر الفقهاء دائما ينظرون في هذه المسائل. إذا أولا الأصل ذهب حكمه ربا، ذهب بذهب حكمه ربا، إلا هذا بيد مستمر أن يكون معللا. نظروا في العلة فقالوا الذهب علة التحريم أنه ذهب. شوفوا ما الفرق أن يقال علة التحريم التحريم وعلة التحريم الذهب، إيه الفرق بينهم؟ كمثلا قول الظاهرية عندما قالوا في مسألة القول إن الله حرم بيع الأصنام وبيع الخمر وبيع الخمر وبيع الميتة، فقال الظاهرية وغيره قالوا علة التحريم تعالى الظاهرية لا يقول ذلك، يتكلم على أصدقاء الظاهرية بعض المحدثين قالوا كالصنعاني مثلا في سورة السلام قال علة التحريم التحريم، علة التحريم التحريم. وأما اصبروا بس لا تتعجلوا، وهنا يقولون علة الربا الذهب، الذهب الذهب الربا، قالوا علة الربا علة الربا الذهب. ما الفرق بينهم؟ واحد معلل ها؟ واحد في علة واحدة واحد تحريم تعبد يعني ما في. شوف شوف البنت اللي بي هذه بخسارة فيكم حقا، هذه خسارة فيكم نعم، لأنه أنا أقول النساء لا يتقدمن يعني ما لا تتقدم، يعني إيش هذا في طلبات علم عندكم؟ يتقدمنا القتال الصفوف الأمامية، لماذا لا يتقدمنا العدم يعني؟ لا يتقدمنا القتال هذا لا أراه ولا أعلم ولا أقره إلا إذا كان عندك دليل بذلك. ما يقاتلنا حتى النساء ما يستعين بهن، قد استعان بهن في مداوات الجروح. ما أدري من وين أتيت أنت بهذا. قاتلت كذب التاريخ اللي في خلاص. والمرأة التي قاتل عمر في الأسواق لا يا عمر، لا يا عمر، في كلام كذب وباطل. أنها ما تترأس الأسواق هذا خطأ مبين، هذا كذب في التاريخ، يعني هذا إسناد دونه خرط القتات أبدا. ولن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعدو. لكن حقا جزاك الله خير، يعني فتح الله عليها في هذه الإجابة. إذا قلنا علة التحريم التحريم يعني معنى ذلك أنه لا تعليل، معناه أنها تعبدي، مفهوم؟ لكن لما قالوا علة الربا الذهب هذا معناه إيش؟ معلم، معناه معلم. لكن هنا التعليل ليس متعدين، ليس متعدين، ولكن قاصر. يعني قال علة الربا هنا الثمانية، والثمانية معناها الذهب والفضة، يبقى قالوا العلة الذهب والفضة، العلة الذهب والفضة. إذا قلنا ما الفرق بينهم؟ الأول قال علة التحريم التحريم، والثاني قال علة التحريم الثمانين، ما الفرق بينهما؟ قلنا الفرق الجوهري أن الأول غير معلل تعبدي، والثاني معلل. طب الفائدة؟ هذه الأهمية. لا أما ما في، شوف هذه فائدة إلى نتكلم فيها. لو كانت العلة قاصرة لا قياس، باتفاق لا قياس، مفهوم؟ لما لا باتفاق لا قياس صالح؟ لأنها قاصرة، يعني احنا قلنا لابد للفرع الذي سنقيسه يتوفر فيه العلة، والعلة غير موجودة لأن العلة قاصرة على الحكم، على محل الحكم الذي تكلمنا به. يعني النحاس الآن يصح أن نحقه ونقول النحاس من نحاس ربا؟ لا، النحاس من نحاس ربا يصح؟ لا. لما؟ لأن العلة، وإيش العلة؟ الثمانية. ممتاز، الثمانية اللي هي الذهب، هل النحاس ذهب؟ لا. إذا خلاص ما تعدت. فلذلك العلماء قالوا إذا كانت العلة قاصرة يبقى لا قياس. فلما قلنا العلة قاصرة لا قياس قام الأحناف قالوا ولما تعللون بها؟ لما تقولون أن الحكم معلل؟ هو الفائدة عندهم والثمرة بأن الحكم يكون معللا، إيش الثمرة؟ أهم ثمرة يتعدى عليه، صحيح؟ يتعدى الحكم لغيره، صحيح ولا لا؟ لذلك لما قال الحنابلة الربا في الذهب بالذهب والفضة بالفضة الوزن، ما قالوا الثمانية الأحناف، والأحناف والحنابلة قالوا العلة في الربا بالذهب بالذهب إيش؟ الوزن، ولأن الحنف ترفض شيء اسمه العلة القاصرة. فلما قالوا الوزن قلنا انتهى الموضوع. النحاس، نحاس من نحاس، نحاس من نحاس وزن، نحاس من نحاس وزن، نحاس من نحاس إيش؟ ربا. ربا لما وزن ايوه توفرت العيب حديد وحديد حديد بحديد ربا سياره بسياره نعم ربا ربا ربا صح وزن فين بقى السيارات اللي بالوزن شوف انا جبتك وانت تنزل معايا على طول بسرعه توزن السياره سياره توزن والله توزن جدع ده هيموتني والله بيش والله إما ليبيا هذه في مشارق الأرض ومصر في مغارب الأرض فإما لا نعرف شيء عنهم بحاجة نحوال أنتوا توزنون السيارة المصريون يوزن السيارة وأقول لك أخرى الدليل الله سنة في كولا لمبور مش مصر أقول لك الدليل أقول لك الدليل تأت الشاحنات الليبية عند الحدود المصرية فتوزن الشاحنة بالكامل عند الحدود لا يعني بالله عليك هل توزن بيع مشراء هذا كلام خلاص يبقى إذا السيارات توزن يبقى ليش بس مع إن السيارة حديد لكن قلنا تغيرت هيئته فلما تغيرت الهيئة تغير الحكم لما تغيرت الهيئة مش احنا قلنا أن الشرع يفعل ذلك تغيرت الهيئة فتغير الحكم هذا معنى العلة القاصرة إذا العلة القاصرة لا باتفاق لا قياس فيه العلة القاصرة باتفاق لا قياس والخلاف بالعلماء الخلاف في التعليل بها الأحناف قالوا لا تعليل بها لما قالوا لا ثمر لما نعلل بها لا ثمر طيب أما الجمهور المالكية والشافعية الجمهور يرون التعليل يرون التعليل بها لما قالوا إن بالتعليل فيه حكم من أهم الحكم من أهم الحكم احترام العقل أنا أعطيت احترام العقل دي لك أنت من أجل حق الإنسان طيب وإلا فمصطلح الفقه غير ذلك لكن كنت عشان إيه نشبع لك ما تريد احترام العقل كيف لتعلم أن الله لأنك ولا قد كرمك على غيرك وعلّل لك الأحكام فيزداد الإيمان قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم فيد ولذلك ما من الآية يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله يرد فيه خلافا كثيرا فتعليل الأحكام زيادة الإيمان به وبيان أن هذا الدين ليس كما يفعل هؤلاء الرافضة الخبثاء أو النصارى وغير ولا الذين يأتونك بشيء لا تفهمه لا تعقله وعندما تسأل يقول لك لا تسأل اقبل قبولا تاما غير منقوص يعني لما يأتيك أنت الرافضة يقولون الأئمة أعلم بباطن القرآن الذي لا تعلمه أنت انتهى الموضوع والغيوب وكل الأمور التي تخص الإلهيات أو النبوات يعلم ما يعلمها إلا الأئمة المعصومين طب ما علي أنا أفعل؟ سمعا وطاعا ولا تناقش نفس الأمر أهل الكتاب باسم كذا باسم كذا باسم الأب باسم الابن باسم الروح القدس صح؟ الأقانيم الثلاثة في النهاية ثلاثة في واحد الثلاثة بقى واحد كيف لا تدري أو الثلاثة واحد تسكت وما تدري هذا أمر عقلك لا يدخل فيه كما أنني كنت أناقش بعض الأفاضل ففي مسألة ما فقلت له بالله عليك فهمني رجل قال ما في الجبة إلا الله قال هذا عقل لا يحتمل أمرره دون أن أنظر إليه نعم قال هذا فوق التفكير نعم هذا أمر فوق التفكير فوق التفكير هذا إذن المسألة ديننا ليس كذلك أبدا ولذلك أخطأ من قال بأن الأحكام ليس فيها تعليم أغلب الأحكام معللة لذلك أنت لابد في كل حكم تنظر في العلة والحكمة من هذا الحكم طبعا في فارق بين العلة وهنا وبين الحكمة تعلمون الحكمة لا تكون منضبطة لأنها متفاوتة للتناسب أما العلة تنضبط وبضرب المثال عشان تفهم مسألة السفر القصر في السفر العلة في القصر الناس يحسبونها المشقة المشقة الإنسان قال السفر قطعة وليس كذلك ليس التعليم بالمشقة وإلا الذي عنده طائرة خاصة يذهب من أقاصي البلاد إلى مشارق البلاد ولا عنده أي شيء حمام سباحة موجود في الطائرة وطعام وشراب وسرير وجالس والجواري والإمام راح ينجهين عليه مثلا فهل هذا يكون فيه مشقة؟ ما في مشقة طب هل هذا يقصر ويجمع ولا يترخص؟ يبقى لا يترخص لو كانت المشقة لا يترخص ورجل مسافر من هنا إلى ما اسمها على بعد 80 كيلو ما في ماليزي يمني على بعد 80 كيلو بلدة تكون اسمها بنكوريا اسمها بنكوريا في عندكم بنكور خلاص نعم يذهب إليها بالسيارة هذا بس بس هذه المشقة بجد مشقة يبقى إذن يغسل ويجمع أستلم يغسل ويجمع لو كان مش المسألة أسأل مشقة لأنها غير منضبطة هذا أقطع الفئة في القفار أيام ثلاثة في السفر وهذا ساعة وساعتين نقول للساعة أنت تغسل وللثاني الذي ثلاثة أيام سفر نقول لا تغسل لا تستبيح الرخصة إذا هذه الحكمة غير منضبطة لذلك شوف الشرع جل لك الحكم عشان ليكون منضبط فقال العلة في القصر السفر السفر الله جل في علاه ليس عليكم جناح فيما ولا جناحهم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الذين أن تقصروا من الصلاة إن خفتم من أن يفتركم الذين كفر لكن هو قال وإذا ضربتم فجعل الضرب في الأرض هو العلة للحكم مفهوم؟ فلذلك من الأهمية بمكان أن تعلم أن الحكم معلل زيادة إيمان بذلك تعلم أن الله تعالى خلق لك لتنظر وهذه مادة مهمة جدا في أصول الفقه تبين لنا مسألة من الأهمية بمكان ما هي؟ عشان تعرف أن الدين صالح لكل مكان ممكن زمان ممتاز يعني يفتح لك باب ايش ممتاز بيبي تسطع فوق الاسطوح يعني خلاص مش عارف انا ماذا نفعل هو عشان مفيش مصريين كتير بس نعم هو الحق بان هذه المساله تفتح مجال وافاق الاستنباط وتعلم لك انك لا يمكن ان توقف الاجتهاد الامه لا ينعدم فيها الاجتهاد بحال من الاحوال لذلك هذا يبين لك انه لا يقال بان هذه الشريعه لا تصلح لزمان وكان انا اقول هذا من الجهل المطبق الجهل المركب لذلك ما من نازله انا استخدم ان كان بشفع ما من نازله الا وكتاب الله حله علمها من علمها وجهلها من المساله على هذا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم العلم والذين قال لعلهم يفقهون هذا هو وتدبر وتأمل تدرك بإذن العلة القصيرة من أهم الفوائد أن تعلم أن الأحكام معللة وهذه تفتح لك الآفاق وزيادة الإيمان بالتعليم زيادة الإيمان بالتعليم مفهوم؟ طيب إذن هذا الفائدة فالحق أن العلة القصيرة لأنها لا تتعدى لغيرها فلا يقص عليها مثله فلا يقص عليها مثله نعم ولذلك في اغلب كلام المالكيه والشافعيه جري بدولار ودولارين ليس فيها شيء ده اللي قاله بعض الاصوليين يعني قال ما فيها شيء 100 جنيه ب 200 جنيه ما فيها شيء لما؟ قال ما فيها شيء دولار ودولارين ما فيها شيء لانه ليس ذهبا لان خلاص العله قاصره فاهم؟ لذلك احنا قلنا لا التعليل الصحيح في عند جمهور الشافعية أيضا قالوا بغالب الثمانين التعليل بغالب الثمانين أراك النقدية ملحقة نعم تلحق وجوبا لذلك الإمام مالك قال لو خرقة لو كانت الخرقة متعرف عليها في البيع عشرات يبقى خرقة بخرقة لا خرقة بخرقتين لبن مفهوم؟ ولذلك هما الفلوس بعض الشافعية من العراقيين يعني قالوا إذا راجت يعني انتشرت وتعمل إذا راجت الفلوس اللي هي بقى غير الذهب والفضة إذا راجت نزلت منزلة الذهب والفضة فجعلت العلة متعدية لا قصيرة يبقى إذا الشرط الأول ألا تكون العلة قصيرة فؤاد لما؟ شوف بص هو ما أريد إلا ذلك اصبر لما؟ لأنه هذا طاح راح على جبال لبنان والشلالات وما لسه جالسا معنا صح؟ حقا هذه هي أهم الأبواب أبواب القياس هذه من أهم الأبواب لأن هي مسرح كما يقول مسرح العمليات حقا العلم كله يظهر فيها ولذلك أنا أقول دائما أنت في الأمور المقاصدية والكلام على نقاط الشريعة والكلام على السياسة كل هذا يحكمه هذا النظر، دقة النظر في الاستنباط، تعويل الأمر على ذلك. لذلك أنا أقول الذي يحفظ هو يخدم الذي يفكر. يعني لا يعني عمل كثير من المحدثين اللي هم انشغلوا فقط بالحفظ والرواية، عملهم الأكيد هو خدمة الفقهاء، خدمة الفقير. لماذا؟ لأن الإنسان قال من يرد لي من يرد له به خيرا فقهه في الدين. فالفقه في الدين مهم جدا في هذا الباب. مثلا إذا الشرط الأول ألا تكون العلة قاصرة حتى نقول بالقياس. العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محل الحكم فيها. أخطأ زراعة بالفن بالكلمة.